إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخرج الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر فيها وعن عمره فيما أفناه. فهذا العمر الذي وهب الله تعالى عبده يستغله في الأعمال الصالحة ويفنيه في الطاعات والعبادات، لأنه مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فلا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن هذا العمر فيما أفناه، أفي الطاعات والعبادات أم المعاصي والمحرمات، عياذا بالله تعالى. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه النعمة العظيمة بأن كثيرا من الناس مغبون فيها، فقال عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما، أي خسران فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإذا كان ذلك كذلك، فإن النعمة إنما تقابل بالشكر حتى تقضى وحتى تستمر وتزداد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. ونعمة الفراغ ونعمة الوقت يهدرها كثير من الناس، إما من أكلة الحسنات التي يأتي بيانها إن شاء الله، وإما من غير ذلك. فعلى العبد أن يستثمر هذه النعمة العظيمة، نعمة الوقت، حتى يستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادته. واعلم يا عبد الله بأن من أجل الأمور التي تدلك على فضيلة هذه النعمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في مواطن كثيرة من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، وقال سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، وأقسم الله تعالى بالزمن كله على أن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من اتسم بأربع صفات، فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في هذه الدنيا في خسر إلا من اتصف واتسم بهذه الأربع صفات، إلا الذين آمنوا، فآمنوا بالله تعالى وما جاء عن رسله، وهذا لا يكون إلا بعد العلم، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كان الله تعالى أقسم ببعض خلقه وبعض جنده وبعض زمانه وهو الوقت، فهذا يدلك يا عبد الله على فضيلة هذه النعمة العظيمة كي تستغلها في طاعة الله تعالى وفي مرضاته وفي طاعاته، ولا تستغل هذه النعمة في شيء مما حرم الله تعالى حتى تستغلها استغلالا أمثل. فإذا استغل العبد هذه النعمة فيما أمر الله به تعالى وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعات والعبادات، كان استغلها استغلالا أمثل واستغلها في طاعة الله تعالى. وأما إذا فرط فيها ولم يستغلها في طاعة الله تعالى واستغلها في معاصي الله فإنه مسؤول عنها أمام الله تعالى. واعلم يا عبد الله بأن هذه النعمة يشترك فيها جميع البشر، فيشترك في هذه النعمة المؤمن والكافر، الصغير والكبير، المرأة والرجل، ولكن الموفق من وفقه الله تعالى في تطويع هذه النعمة لإرضاء الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن التوفيق إنما يكون من الله تعالى، فالموفق هو من وفقه الله كي يستغل هذه النعمة ولا يكون جحودا وكفورا بنعم الله تعالى. فإن الله تعالى قال عن صنف من البشر: وإنه لحب الخير لشديد، إن الإنسان لربه لكنود. فأخبر أئمة التفسير بأن الإنسان الكنود هنا من يستغل نعم الله تعالى في معصيته عياذا بالله تعالى. فنعمة الوقت ونعمة الزمان ونعمة العمر يسألك الله تعالى عنها يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر فيها وعن عمره فيما أفناه. فيسألك الله تعالى عن هذا العمر كيف أديت فيه وماذا عملت فيه، وهل مرت عليك الأوقات والساعات والأسابيع والأيام والشهور والسنون في طاعة الله تعالى أو في معصيته، أم أنت عياذا بالله من الذين استخدموا نعم الله تعالى في معصيته. إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود أي كفور لنعم الله تعالى، فيستخدم نعم الله تعالى في معصيته ويستخدم نعم الله تعالى في البعد عنه. والله تعالى أمرك بالشكر للنعم حتى تستقر هذه النعم وحتى تزداد. فإن العلماء يقولون: الشكر حافظ جالب، فهو حافظ للنعم جالب لغيرها من النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكر العبد ربه واستخدم نعم الله تعالى في طاعاته وعباداته وما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، استقرت هذه النعم وازدادت بعون الله تعالى. وأما إذا لم يستغلها في طاعة الله تعالى ومرضاته فإن الله تعالى يسلب منه هذه النعم، لأنه مغبون وخسران فيها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ولذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتنم هذه النعمة في الحديث الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر فيها: وفراغك قبل شغلك. فهذا الفراغ الذي يذبحه المرء ذبحا، فيذبح وقته على سكين تالم وعلى سكين ليس فيه خدوش، فيذبح هذا الوقت وهذا العمر وهذا الفراغ وهو مسؤول عنه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك ويأمرك ويؤذك إلى أن تستغل هذا الفراغ قبل شغلك. فإن المرأة إذا شغل بأمر من أمور الدنيا فإنه قلما ما يتفرغ لأمر من أمور الآخرة، وربما يستخدم هذا الأمر الدنيوي في طاعة الرب العلي تعالى، فينوي نيات صالحة أنه يعمل هذا العمل حتى يعف به نفسه أو يعف أسرته وزوجته وأولاده، فتكون هذه الأعمال أجمع في ميزان حسناته. وأما إذا لم يحصل ويفسر هذه النيات ويستحضر هذه النيات في قلبه، وإنما هو يعمل عملا هكذا فيعمل في الدنيا حتى يحصل المال دون نيات صالحة، فهل هذا مأجور على عمله؟ وقد كان ناس من القدماء ينامون وتكتب لهم حسنات وهم ينامون، لأنهم ينوون نيات صالحة تقربهم من الله تعالى، فينوون في نومهم أنهم يصفون عن المعاصي والموبقات والآثام والذنوب والجرائم، وينوون كذلك أن يقومون لله تعالى بالليل ويصلون الفجر إلى غير ذلك من النيات. فإذا استحضر العبد نيات صالحة في كل عمل يأتي به من أمر الدنيا والآخرة فإنه مأجور عنه يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى أعمالا صالحة حتى يستغل وقته وحتى يكرس جهده ولا يضيع فراغه في طاعة الله تعالى، لا يضيع هذا الفراغ في طاعة الرب تعالى، وإنما يستخدمه في طاعة الله وعبادته، كان من أفلح الفالحين. ولذلك يخبر الله تعالى عن هذه النعمة أنها من أصول النعم العظام في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، كما قال الحسن البصري: لا تدع ساعة أو وقتا أو دقيقة تمر عليك هباء منثورا لأنك محاسب عنها. ولذلك يأتي في الأثر أن اليوم إذا بزغ فجره وطلع نوره يقول لكل عبد: أنا يوم جديد على عملك شهيد، فاعمل في فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فهذا اليوم يقول لك ذلك، فاستغل يومك في طاعة الله تعالى. يقول تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يخلف بعضه بعضا، فالنهار يتبعه الليل والليل يردفه النهار. لماذا؟ لمن أراد أن يذكر فيتذكر نعم الله تعالى فيعمل فيها فيستغل وقته في طاعة الرب تعالى وعبادته، أو لمن أراد شكورا يشكر نعم الله تعالى عليه فيستغلها في طاعة الله تعالى ويكثر منها بشكره للمولى سبحانه وتعالى، ولا يكفر نعم الرب تعالى أو يجحدها حتى تكون هذه النعمة مزيدا منها بعون الله تعالى. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز: لما يندم الكفار والمشركون على أعمالهم التي قدموها فيريدون أن يرجعوا أن يعملوا عملا صالحا، فيبكتهم الله سبحانه وتعالى ويوبقهم بقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، جاءكم من الأعمار الكثير والكثير. فبلغ المرء 40 و50 و60، كل ذلك من علامات ونذر أن المرء مبعوث إلى ربه. ولذلك جاء رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى فسأله الحسن: كم تبلغ من السنين؟ فقال الرجل: 60 سنة. فقال الحسن البصري: منذ 60 سنة وأنت في طريق يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الحسن: أتعرف معناها؟ تعرف تفسيرها؟ فقال الرجل: من علم بأن لله راجع فعليه بأن يعد لنفسه أنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فعليه بأن يعد للسؤال جوابا. فقال الرجل لما أخبره الحسن بذلك: ما الحيلة؟ فقال: يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، وأما إذا أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وما مضى عليك، فاستغل وقتك يا عبد الله ولا تنظر إلى عمرك أنك بلغت 15 أو 20 أو 30، أن العمر ما زال معك، وإنما المرء يطرقه باب الموت وهو لا يدري على أي عمل يختم له. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعلم يا عبد الله بأن الله تعالى خلقك في هذه الحياة لغاية واحدة، هي عبوديته سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، أي يفردوا الرب تعالى بالعبادة. وإذا كان ذلك كذلك فعلى العبد أن يستغل هذه النعمة التي خلق الله تعالى من أجلها البشرية أجمع، فيستغلها في طاعة الله. فالله خلقك لعبادته، فاعبد ربك وتقرب إليه بالساعات والدقائق والثواني. فقد كان كثير من السلف يحرصون على الأوقات أشد من حرصنا نحن على المال. ولذلك جاء رجل إلى عامر بن عبد القيس رحمه الله تعالى فقال: أكلمك كلمة. فقال: أوقف الشمس، لأن الشمس إذا تحركت فهذا وقت يمر علي من عمري، وإذا مر علي وقت من عمري ولم أستفد فيه علما أو آتي بعبادة أو أفعل فعلا من الأفعال الخيرة أو أساعد من يريد المساعدة أو أعطف على مسكين أو أطعم الطعام أو غير ذلك، فهذا وقت يضيع علي وأنا مسؤول عنه يوم القيامة. ولذلك قال له عامر: أوقف الشمس، فإذا لم تتحرك كلمتك، وإذا مشت لم أكلمك، لأنه حريص على وقته. وكان بعض السلف لكونهم يحافظون على الأوقات لا يضيعون من أوقاتهم ولو ثانية واحدة حتى وهم في دار الخلاء. فكان الجد ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا دخل الخلاء دخل الحمام يأمر ولده أن يقرأ عليه ويرفع صوته حتى لا يضيع وقته وهو في الخلاء وهو يقضي حاجته، يزيل الضرر عن نفسه، لأنه يعلم أن هذا الوقت إذا مر من عمري فهو لا يرجع إليه إلى يوم القيامة. فإذا كان هدفك وغايتك ووظيفتك في الحياة أنك مخلوق أصلا لعبادة الله تعالى، فحافظ على هذا الوقت ولا تضيعه سدى. إلى أكلة الحسنات، الذين يأكلون الحسنات صباحا ومساء، فأنت تبني صرح حسناتك صباحا وليلا. فإذا ابتلي العبد بمشاهدة فيلم أو مسلسل أو أمسك بالهاتف فتصفح في الشبكات والإنترنت وغير ذلك، فهو يذبح وقته ذبحا مريرا، فيذبحه بسكين متألم، سكين مؤلم هو لا يدري عنه، وإنما الندم يكون يوم القيامة. فاحرص على وقتك يا عبد الله، واعلم بأنك مخلوق لهذا الهدف فقط. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لا ترعى مع الهمل. وأنت في جدة من وثبة الأجل، أي أن الأجل والموت محتوم وهو آت لك لا محالة. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لا ترعى مع الهمل. ولا تنظر إلى أكلة الحسنات الذين يضيعون أشرف ما لديك وهو الزمن. فإذا مر عليك وقت من عمرك ولم تستفد فيه علما أو تتقرب إلى الله بطاعة وعبادة، فهذا وقت محسوب عليك وقد ضيعته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل ما قاله والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وفي الحديث الصحيح والله يضاعف لمن يشاء. فإذا هدى الله عبده ووفقه لطاعته وعبادته فيستغل وقته في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع الذكر التي تمر على اللسان ولا تحتاج إلى جهد جهيد، ما يفعله العبد في النهار أو في الليل، فإن هذا يكون في ميزان حسنات العبد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن كنز من كنوز الجنة، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله فهو كنز من كنوز الجنة، إلى غير ذلك. وانظر إلى فعل السلف في تعاملهم مع كتاب الله مثلا، فإن القرطبي رحمه الله تعالى يذكر أن من ختم القرآن في 40 يوما فهذه مدة الضعفاء، وكلنا إلا من رحم الله نتاجا لهذا الكلام من الضعفاء أجمع، إلا من رحم الله. فربما يكون من بيننا رجل واحد يتقي الله ربه ولا يضيع وقته ويستغل فراغه في طاعة الله وعبادته وطاعته، فيأتي بأوزان ثقيلة من الحسنات يوم القيامة. وربما يكون واحد آخر لا يعلم عنه أحد من البشر، وإنما هو متقي لله تعالى ويختبئ بطاعته وعبادته، لو أقسم على الله تعالى لأبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحافظ على زمنك ولا تهدر وقتك، واتق الله في فراغك ولا تدعه لأكلة الحسنات الذين يخرجون على الشاشات في المواقع وغيرها كي يضيعوا عليك أشرف ما رزقك الله به بعد الإيمان، وهو وقتك الذي تتقرب به إلى ربك تعالى حتى تزداد يوم القيامة رفعة في الدرجات. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه.